طب أو شيء. هذه هي المهام بشكل عام، يعني هذه صورة عامة عن المهام المراد من كل واحد ممن يتكفل بها أن يقوم بها تحضيرا لما يأتي من الدروس. طبعا نحن عندنا درس واحد في الأسبوع اللي هو يوم الأحد، وإن أردتم زيادة في الدروس فأنا مستعد، إن أردتم زيادة في أيام الدروس فأنا مستعد أن نزيد ولو لفترة محددة، يعني مثلا إن أردتم شهرا نأخذ فيه ثلاث دروس، والشهر الذي بعده درسان، والشهر الذي بعده درس واحد أو هكذا. الأمر فيه مرونة على حسب ما نتفق في مجموعة الفيسبوك إن شاء الله. لكن طبعا يعني أحتاج أذكر أو يعني على الأقل إشارة بسيطة إلى أنه هذه دورة أمدها طويل إن شاء الله. هذه الدورة إحنا عندنا كتاب الترمذي كالبحر الذي يعني لا يدرى ما ساحله أو لا يرى ساحله أو لا يعلم أين ساحله بالتحديد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قريبا، فنرحل في هذا البحر الخضم الذي هو كتاب الترمذي ونسير فيه. طبعا هنا نكتسب فائدتان غير الفوائد الكثيرة التي متعلقة بالحديث، لكن نكتسب فائدتين عامتين. الفائدة الأولى التطبيق العملي والتخريج، والفائدة الثانية وهي فائدة مهمة وجليلة هي معرفة أحكام الأحاديث، أحكامها من حيث الصحة والضعف. بمعنى التخريج فن تكتسبه من عدد من التطبيقات، لكن الأفراد الأحاديث هذه تأتي مع كثرة التخريج. بمعنى يأتي واحد من الإخوان مثلا يعلم يعني كيف يخرج الأحاديث على طريقة المتقدمين وكيف يحكم عليها، لكن ليس عنده رصيد من الأحاديث. بمعنى لو سئل فما حكم حديث كذا، هذا الحديث ما صحته، هذا الحديث كذا، ليس عنده رصيد من الأحكام على الأحاديث، ولكن عنده الآلة. طبعا عنده الآلة يستطيع الرجوع إلى أي كتاب ويحكم على الأحاديث، لكن الأفضل أن يكون عنده الآلة وأن يكون لديه كذلك يعني مخزون من المحفوظات لأحكام الأحاديث. طبعا لا، ليس الآن يا أخ محمد، ممكن لكن ليس الآن. طبعا عندنا بعض الإخوة انضم تأخر في الحضور. طبعا الدروس القادمة إن شاء الله ستكون الساعة الثامنة مساء، يعني السادسة عندكم، ليس الثامنة أو ليس السادسة إلا ربع، لأنه العشاء عندنا يتأخر. باختصار إعادة سريعة لأخ محمد وفريد ويحيى، نحن إن شاء الله سنكمل في الترمذي من حيث ابتدأنا أو من حيث انتهينا في دورة سابقة، ربما قلنا لم يحضرها منكم إلا طالبة واحدة عملت قديما قبل أن يعني أبدأ في دار الحديث. ابتدأنا فيها من أبواب الإيمان في الترمذي، وأنجزنا يعني ابتدأنا من حديث 2606 إلى حديث 2723، يعني تقريبا 120 حديثا خرجناها وحكمنا عليها والحمد لله رب العالمين، وهي كما ذكرنا مسجلة وموجودة. إذن سنكمل إن شاء الله، سنكمل من حيث انتهينا، وما يتعلق بالتحضير وكذا هذا إن شاء الله يعني تكلمنا عنه، لكن فقط الآن نسجل الأسماء. هل هناك أحد مستعد للتحضير غير الأخوات الأربع؟ أحد ينضم لقائمة التحضير؟ تحضير جلد سريع لكتب العلل والبحوث الموجودة في الحديث الذي نريد تخريجه في الدرس القادم، بحيث يكون عندنا مادة موجودة تعيننا على الحكم الصحيح للحديث. يقوم الطالب بإعداد مادة خلال أسبوع للحديث. طيب عندنا الآن 6، أم يوسف وأبو يوسف. طيب 6 عندنا، أنا أسجلهم إن شاء الله الآن. طبعا التسجيل هذا خلاص يصبح جدول ثابت، يعني جدول مكلف به الأخ أو الأخت، ليس من باب التطوع المحض، لا، من باب التكليف، بمعنى أنه خلاص هذا شيء ثابت يتكفل به من يقول أنا المهام التحضير. طيب عندنا طيب وزعتكم على ثلاثة مجموعات، المجموعة الأولى الأخت أمة الله، الأخت هاجر، والأخت أم يوسف. المجموعة الثانية مشرفة 2 وطالبة علم. المجموعة الثالثة الأخ محمد أمين والأخ أبو يوسف. واضح المجموعات؟ ثلاث مجموعات، بمعنى يصل الدور لكل مجموعة في كل 3 أسابيع مرة واحدة. يصل الدور لكل مجموعة من المجموعات، يتم التوازع التحضير بين هذه المجموعات الثلاث. طيب نريد أن نبدأ هذه الليلة إن شاء الله. يعني سأنظر في طبعا المواد الصوتية موجودة عندي للدروس السابقة، يعني تقريبا أخذنا آخر درس له رقم عندي هو الدرس رقم 82، رقم 82 من الترمذي. فيعني هذا يكون إن شاء الله الدرس رقم 83 من الترمذي. كذلك ممكن يكون من المهام جمع غريب الحديث للكلمات التي تحتاج إلى توضيح فيها، يكون فيها شيء من غريب الحديث. طبعا هناك كتب مخصصة لغريب الحديث، ربما كتاب النهاية لابن الأثير يعد من أجمع الكتب في هذا المجال، وهو كتاب جميل ونفيس جدا، وإن كان فيه شيء من التأويل في باب الأسماء والصفات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم ربنا على نبينا محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنستأنف دروس الترمذي، وهذا كما أسلفنا هو الدرس الثالث والثمانون من هذه الدروس، ونحن في أبواب الاستئذان والأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا قد أخذنا سابقا مقدمة عن كتاب الترمذي وعن منهجه وعن شرح مصطلحاته في الحكم على الأحاديث، وهي موجودة ومسجلة، وإن شاء الله ترسل المادة للجميع لمراجعة هذا الأمر، فهو مهم جدا. كتاب الترمذي يختار البحث فيه ويختار قراءته عدد من الذين يهتمون بطريقة المحدثين الأوائل، وذلك لأن نفس الترمذي في كتابه والمعلومات والمواضيع التي يجمعها في الكتاب هي معلومات نفيسة للغاية، ومعلومات لها ارتباط وثيق بعلم العلل، ولها ارتباط وثيق بمنهج المتقدمين في الحديث. فكثيرا ما يذكر الترمذي بعد سياق الحديث الاختلاف في الأسانيد، أو يذكر العلة التي توجد في الحديث، إما من إنشائه وكلامه، أو من ذكر ذلك ونقل ذلك عن شيخه محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وقد يسأل وينقل سؤاله عن عبد الله بن عبد الرحمن. من يعرف عبد الله بن عبد الرحمن الذي أو ابن عبد الرحمن الذي ينقل عنه الترمذي كثيرا، يسأله عن العلل. نعم، عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، صاحب مسند الدارمي المعروف، وصاحب أو صاحب السنن، الكتاب المعروف من الكتب التسعة. نحن الآن في الباب 29 من أبواب الاستئذان والأدب. قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي مرة عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب واحد، فلما وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الآخر فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أخبركم عن النفر الثلاثة، أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. هذا حديث حسن صحيح. وأبو واقد الليثي اسمه الحارث ابن عوف، وأبو مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب، واسمه يزيد ويقال مولى عقيل بن أبي طالب. طيب، هذا الحديث طبعا أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم، حديث هذا رقم 2724، أكتب لكم رقم الحديث. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، ومعن الذي ذكره شيخ الترمذي هو معن بن عيسى القزاز، وهو من الأثبات ومن أثبت الناس في الإمام مالك، ومالك هو الإمام المعروف ابن أنس، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة كذلك من الثقات من رجال الجماعة، عن أبي مرة عن أبي واقد الليثي. إذن هذا الحديث من حيث الإسناد لا يحتاج إلى يعني كلام، لأن الإسناد في البخاري ومسلم هو إسناد صحيح، ورجاله يعني في غالبهم معروفون. ننتقل للحديث التالي، وهو ما قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر مالك تسأل هل أبو واقد أليس متروك الحديث؟ طيب من يجيب الأخت أم مالك؟ هل يستطيع أحد أن يجيب الأخت أم مالك؟ تسأل أبو واقد أليس متروك الحديث؟ طيب أنت أبو مالك مسجل بأم باسم أم مالك. نعم صحابي أبو واقد الليثي صحابي. طيب الحديث التالي حدثنا علي قال الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب وقد رواه زهير بن معاوية عن سماك أيضا. هذا حديث حسن غريب وقد رواه زهير بن معاوية عن سماك أيضا. طيب الآن هذا الحديث نريد تخريجه والحكم عليه. طبعا كما أسلفنا لأنه لم يكن هناك يعني لم نتفق بعد على جمع المادة وكذا يعني ربما يأخذ منا بعض الوقت تخريج هذا الحديث. الحديث طبعا أخرجه الطيالسي والإمام أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى وأبو يعلى وابن حبان والطبراني والبيهقي. ولعله بس تعطوني ربما دقيقتين هكذا حتى آتي بأهم الكتب التي أحتاجها الآن لتخريج الحديث. طيب من عنده المكتبة الشاملة ويعرف يبحث في كتب العلل؟ تعرف تبحث في كتب العلل عن طريق المكتبة يا أخ محمد؟ طيب نحن نريد كتب العلل أظنها مصنفة في المكتبة الشاملة. طيب ابحث لنا عن الحديث في كتب العلل. طبعا لا تنقل شيئا حتى أقول لك انقل لكن اجمعها عندك. طيب نريد الأخت طالبة علم نريد أسانيد الحديث من مسند أحمد. أول السؤال عام أي أي أي أحد من الحضور نريد أسانيد الحديث من مسند الإمام أحمد. طيب جميل جدا. هذا الحديث إذن هل وقف أحد منكم على رواية زهير بن معاوية؟ أين هي؟ رواية زهير بن معاوية. التي أشار إليها الترمذي. الترمذي بعد أن أخرجه من طريق شريك عن سماك عن جابر بن سمرة قال: وقد رواه زهير عن شريك. هل وقف أحد على رواية زهير؟ والله أنا أتوجس من رواية زهير في الحقيقة، لأنه ما لم أرى أحد يعني أخرجها. جالس أبحث في من الذي أخرج الرواية. الترمذي لم يسندها، يعني لم يذكر إسنادا منه إلى زهير، وإنما قال رواه زهير بن معاوية. قد تكون هذه الرواية ضعيفة، يعني قد تكون غير ثابتة، أو قد تكون يعني الإسناد إلى زهير ليس بذاك القوي. فإن هذا الحديث يبدو أنه معروف من طريق شريك عن سماك عن جابر بن سمرة. أما رواية زهير بن معاوية فربما يكون فيها نظر في الحقيقة. لكن لا بأس ننظر كذلك، نبحث زيادة، يعني حتى عند النسائي من طريق شريك عن سماك. عند أبي يعلى الموصلي. من طريق شريك عن سماك كذلك. عند الإمام أحمد من طريق شريك عن سماك. وعند ابن حبان من طريق شريك عن سماك. وعند الطبراني في المعجم الكبير كذلك من أكثر من طريق عن شريك عن سماك. رواية زهير عن سماك في الحقيقة في النفس من ثبوتها، لأن رواية زهير لو كانت ثابتة كان يوجد إسنادها، لأن زهير يعني أثبت من شريك. زهير الإمام مسلم أخرج الأحاديث أو بعض الأحاديث من طريق زهير عن سماك عن جابر بن سمرة. فأين الإسناد هذا؟ لماذا لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب؟ هذا الحديث مخرج في كتب كثيرة جدا، كما يعني رأينا في المسانيد وفي بعض المعاجم وكذا، ولم نقف على إسناد فيه زهير عن سماك عن جابر بن سمرة. لذلك والله أعلم هذا الإسناد فيه نظر، هذا الإسناد الثاني فيه نظر والله أعلم. أنا لا يبدو لي أبدا أنه ثابت، لا يبدو لي أنه ثابت. فنبقى الآن في الإسناد الأول، نبقى في الإسناد الأول، الحديث من طريق شريك. طبعا الآن مدار الحديث على من خلال الأسانيد التي يعني ذكرناها سريعا، ذكرنا في المسند وفي الكتب الأخرى، هذا بن حبان والطبراني وهذه الكتب. الحديث مداره على من؟ يا طلاب الدورات ثلاث، أنتم طلاب ثلاث دورات في الحديث. إن شاء الله بإذن الله أنا مؤمل خيرا كبيرا يعني إن شاء الله في مستقبلكم في الحديث بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني سيكون لكم إن شاء الله دور كبير في إحياء طريقة المحدثين الأوائل وبثها بين طلاب العلم، لأنها هي الطريقة التي يعني تعيد أو تحافظ على بهاء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها يعني تنقح السنة مما شابها من الأحاديث. طيب، إذن مدار الحديث على شريك، مدار الحديث على شريك ابن عبد الله النخعي عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة. طيب الآن شوفوا، هو جمع الطرق، جمع الطرق هو أضمن وسيلة يعني لاكتشاف العلم، أضمن وسيلة لاكتشاف العلم. هو ترى أخوف ما يخاف في حكمك على الحديث أن يكون هناك علة لم تطلع عليها، هذا الخوف الأكبر، وأما ما دون ذلك في الأمور يعني أسهل. الآن من خلال جمع الطرق قبل أن نطلع على كتب العلل، لا يبدو والله أعلم أن هناك علة في الحديث، علة الحديث بمعنى أقصد علة يعني خطأ، يعني طريق آخر يكشف لنا علة موجودة في هذا الإسناد، بمعنى أنه ليس عندنا إلا هذا الإسناد ونحكم عليه. هذا طبعا النظر هذا أو النتيجة هذه هي في الغالب تكون يعني نسبتها إلى إلى إلى درجة كبيرة من الصحة إذا كان هناك ممارسة كبيرة. في الغالب إذا جمعت الطرق ونظرت فيها من معطيات متعددة في نفس الطرق تجزم أو تكاد تجزم أن هذا الحديث ليس له علة. الإشكال إذا وقع اختلاف في الطرق، لكن لا يمنع كذلك من التأكد ومن التثبت. طيب أنا عندي هنا إلى ابن أبي حاتم، هل وقفت على شيء يا أخ محمد في كتب العلل؟ جميل جدا، الذخيرة الحفاظ نعم أورده في ذكر شريك. هذا الكلام يا أخ محمد كلام المقدسي، وأورده في ذكر شريك ولعله عده في أفراده، الذي يقول وأورده هو المقدسي صاحب ذخيرة الحفاظ. جميل جدا، يعني أورده يقصد ابن عدي في الكامل، يعني ابن عدي أورد هذا الحديث في ترجمة شريك ولعله عده في أفراده. طيب جميل، ماذا نستفيد من هذه العبارة؟ يا إخوة الآن ماذا نستفيد من هذه العبارة؟ نعم أجيبون، أريد الإجابة من الجميع. هذا يرجح عندنا إيش؟ كيف قرينة لصحة كلام الترمذي؟ كيف يا أخ محمد قرينة لصحة كلام الترمذي؟ نعم، ليس موافقة وإنما عكس ما قال الترمذي، عكس ما قال الترمذي، كأنه يرجح الشيء الذي ذكرناه سابقا، وهو أن رواية زهير هذه فيها نظر، رواية زهير فيها نظر، هذا شيء يرسخ، يعني يرسخ النتيجة التي وصلنا إليها، أنه رواية زهير فيها إشكال. هذا يعني كلام ابن عدي حينما يقول، أو كلام المقدسي، يقول ابن عدي كأنه عده، أو لعله عده في أفراد شريك، لعله عده في أفراد شريك. طيب، إذن الآن من حيث العلة، من حيث العلة التي تكتشف من إسناد آخر، يبدو أنه ليس هناك إشكال في إسناد آخر يكشف الحديث. الآن نطمئن لنحكم هنا على الإسناد الذي عندنا. طبعا هذه نقطة غاية في الأهمية أيها الكرام، والحمد لله يعني تعلمونها إن شاء الله، بحكم أنكم أننا أخذنا هذا في الدروس السابقة، وهي نقطة مهمة جدا، التي هي يعني جمع الطرق والتأكد من خلو العلة من الطرق الأخرى. يعني جمع الطرق هو الوسيلة لاكتشاف الخطأ. طيب، الآن نرجع إلى الإسناد. من حيث الاتصال، اتصال الإسناد، طبعا هناك يعني وسيلة من وسائل معرفة اتصال الإسناد نستفيد منها عن طريق جمع الطرق، وهذه ذكرناها في الدورة التأسيسية الأولى، في الدورة التي نعم اللي شرحنا فيها النظم. قلنا أن جمع الطرق قد تجد في بعض الطرق تصريحا بالسماع، ويكون من طريق الثقات، لأن صيغ الأداء هذه أخبرنا حدثنا قد يغيرها بعض التلاميذ، فإذا جمعت الطرق قد ترجع إلى صيغة فيها التصريح بالسماع. ونحن هنا في بعض الطرق، ما أدري أنا تلوتها أم لم أتلوها، لكن أنا كل حال في بعض الطرق يوجد تصريح بالسماع ما بين ظاهر يوجد ما بين شريك وسماك، صحيح ولا؟ بس أتأكد. لا، ربما التصريح قبل شريك، ربما التصريح قبل شريك، اللي هو يعني كلهم يقولون حدثنا شريك حدثنا شريك حدثنا شريك. طيب، لا بأس. طبعا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة، هذا إسناد متصل، شريك عن، أما سماك عن جابر فهذه رواية معروفة جدا، سماك بن حرب عن جابر، هذه رواية معروفة جدا، يعني يرويها مسلم رحمه الله في صحيح، لم يخرجها البخاري لأنه لم يخرج لسماك أصلا، سماك بن حرب لم يحتج بالبخاري أصلا، وهو من القسم الثاني، يعني من الرواة الذين يحتج بهم بعد النظر. ثقة طبعا، هو ثقة سماك بن حرب، لكن ليس بالدرجة، ليس بدرجة الحفاظ. كذلك رواية شريك عن سماك رواية متصلة. عندنا يعني ربما عندنا نقطتان في الحكم عن الحديث بالصحة أو بالضعف، عندنا حال شريك وعندنا رواية شريك عن سماك. سماك مضطرب الحديث، أو ليس مضطرب الحديث، وإنما سماك يعني خلط في آخر عمره، ولذلك فإن رواية بعض الرواة عنه تعد ضعيفة، ورواية القدماء عنه تعد جيدة. ثم بعد ذلك ننظر في حال شريك، ننظر في حال شريك سماك بن حرب، لعلي أتلو عليكم شيئا مما قال بعض أهل العلم في موضوع اختلاطه. يقول يعقوب بن شيبة: ومن سمع منه قديما مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم. طيب، طيب هنا لم يذكر في تهذيب التهذيب، لم يذكر، لا نذكر حال سماك، لكن نذكر فقط حال اختلاطه، ومن الذي روى عنه قبل اختلاط ومن الذي روى عنه بعد اختلاط. لكن على كل حال شريك، شريك قديم، شريك من القدماء، يعني يعد من الكوفيين القدماء جدا. الآن لم أعثر على كلام في تهذيب التهذيب في تعداد من روى عنه قديما ومن روى حديثا. نرجع إلى شرح عيلة الترمذي لابن رجب، لأنه ابن رجب رحمه الله يذكر الذين اختلطوا ويذكر الرواة عنهم، فهذا شرح عيلة ابن رجب. طيب، لربما في هذا الفصل والله مشكلة، النسخة اللي عندي ما هي معنونة، طيب عندنا مثلا عطاء بن السائب هنا، وعندنا يعني المختلطين اللي ذكرهم عطاء بن السائب، وذكر حسين بن عبد الرحمن السلمي، هذا كله مختلطين. ثم ذكر الجريري، ثم ذكر ابن أبي عروبة، ثم ذكر ابن أبي عدي، لا ابن أبي عروبة، ثم ذكر المسعودي، أخشى أن لا يكون قد ذكر سماك بن حرب. طيب عندنا عندنا كتاب خاص بالمختلطين اللي هو الكواكب النيرات، سأنظر فيه طبعا إذا كان لابد يكون ذكر، سماك ابن حرب. طيب سماك ابن حرب، نعم هنا في الكواكب النيرات. قال الذهبي ساء حفظه. قال محمد بن عبد الله، لا هذا نريد المختلطين الآن، لم يعددهم كذلك، لم يعدد. على كل حال نحن عندنا كما أسلفنا شريك قديم، شريك بن عبد الله النخعي قديم، فإن شاء الله لا يعد حديثه عن سماك مما اختلط فيه سماك. بقي الآن عندنا حال سماك، نفس وضع سماك من حيث الثقة وعدم الثقة، نحن تكلمنا فقط من حيث الاختلاط. سماك كما أسلفنا طبعا الحكم النهائي فيه أنه ثقة لا بأس به، يعني، لكن هنا بعض العبارات التي تبين أنه ليس في ذاك بذاك المستوى في الحفظ. مثلا عندنا النسائي قال ليس به بأس وفي حديثه شيء، صالح جزر يقول يضعف، ابن حبان يقول يخطئ كثيرا. أنا طبعا أنتقي لكم العبارات التي فيها إشكال، أحمد قال مضطرب الحديث، نعم النسائي كان يقول قال كان ربما لقن، هو هذا التلقين الذي نتكلم عنه أنه اختلط في آخر عمره فربما كان يلقن، فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة لأنه كان يلقن فيتلقن. البزار يقول كان رجلا مشهورا لا أعلم أحدا تركه وكان تغير قبل موته. ابن عدي يقول ولسماك حديث كثير مستقيم إن شاء الله وهو من كبار تابع الكوفة، وحديث الحسام هو صدوق لا بأس به. نعم هذا خلاصة الكلام فيه أنه صدوق لا بأس به، طبعا ممن وثقه أبو حاتم الرازي وكفى به، يعني من يقول صدوق ثقة، وهو كما قال أحمد، يعني أحمد قال أصح حديثا من عبد الملك بن عمير، ابن معين يقول ثقة، كان شعبة يضعفه، يعني هذا ربما، النسائي ليس به بأس كما قلنا. إذن هو في القسم الثاني، واضح أنه ليس من الحفاظ وليس من الثقات الأثبات، وإن كان في الجملة يعني لا يرد حديثه، وإن كان في الجملة لا يرد حديثه. طيب عندنا الإشكال الثاني وربما يكون أكبر من الإشكال الأول، اللي هو رواية شريك، حال شريك، شريك بن عبد الله النخعي، شريك معروف جدا وهو مكثر من الحديث ويعني من الرواة المشهورين الذين اختلف فيهم، وهو من القسم الثاني من الدرجة الثانية، من القسم الثاني من الدرجة الثانية فيهم الذين قلنا إنهم من الرواة المختلف في الاحتجاج بهم. يعقوب بن شيبة شريك، صدوق ثقة سيء الحفظ جدا. النسائي يقول ليس به بأس. ابن أبي حاتم قلت لأبي زرعة شريك يحتج بحديثه، شريك يحتج بحديثه، قال كان كثير الخطأ. النسائي يقول ليس بالقوي في موضع آخر. دار قطني يقول ليس بالقوي. ابن المثنى يقول ما رأيت يحيى ولا عبد الرحمن حدث بشيء عنه. ابن معين يقول صدوق ثقة إلا أنه إذا خالف فغيره أحب إلينا منه. وكذلك قال ثقة، مرة قال ثقة ثقة، يعني ثقة ثقة. ابن سعد كان ثقة مأمورا كثيرا الحديث وكان يغلط. إبراهيم الحربي يقول كان ثقة. يدلس، مشهور بالتدليس إلى آخره. طيب إذن عندنا هذا الحديث الذي يبدو في نهاية هذا البحث أنه حديث لا بأس به، وإن كان يعني كما نلاحظ في الإسناد لا نستطيع أن نجزم بصحته، ولكنه حديث لا بأس به بمعنى أنه ليس هناك إلا ظاهرة في الحديث، وليس فيه شخص ضعيف، وهو إسناد من الأسانيد الجيدة التي تقبل، ويعني يؤخذ بهذه السنة التي في الحديث: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. هذا إسناد يصلح لأن يعمل به في مثل هذه السنة، والله تعالى أعلم. كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. نعم، هذا هو الحديث. يعني المبارك فوري في تحفة الأحوذي ذكر فائدة جميلة من الحديث، يعني هي شرح ولكنه متضمن لفائدة. قال: والحاصل، يعني ينتهي أو يجلس حيث ينتهي المجلس. قال: والحاصل أنه لا يتقدم على أحد من الحضور تأدبا وتركا للتكلف ومخالفة لحظ النفس من طلب العلو، كما هو شأن أرباب الجاه، وهذه فائدة جليلة، وهذا خلق نبيل استفدناه من حديثنا في هذه الليلة، كما استفدنا شيئا مما يتعلق بتخريج الأحاديث وبعض الفوائد المهمة في الحكم على الأسانيد. بهذا نكون قد انتهينا من درسنا هذه الليلة، و أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما نتعلم، وأن يعيننا على إتمام هذا الكتاب الجليل، وأن ينفعنا به، وأن يرزقنا العلم بما نتعلم. هل هناك يعني استفسار أو شيء؟ طيب، بالنسبة للحديث القادمة، المجموعة الأولى عندهم تحضير الأخت أمة الله وهاجر وأم يوسف. لا، هذا طبعا لا يتعارض مع الحديث الذي قبله. الحديث الذي قبله كانوا متحلقين في الحلقة، فرع فرجة في الحلقة ودخل في هذه الفرجة، يعني هذا ليس فيه إشكال، بالعكس هذا أقبل على الخير وعلى العلم. ولكن الآن مثلا إنسان يدخل في مجلس، المجلس قد لا يكون، يعني لا يكون أصحابه على شكل حلقة، وإنما يعني متوزعين على أطراف المجلس، مثلا يكون الحضور في ثلاثة أضلاع مثلا في المجلس، ويبقى في الطرف مكان أو يعني مكان لشخص أو لأكثر من شخص. فهنا نستفيد من مثل هذا، من فعل الصحابة في هذا المكان، أن الإنسان يجلس حيث ينتهي المجلس به، حيث يجد المكان في آخر أي حيث وصل الجلوس يعني، لا تعارض مع هذا. وأما الإقبال على العلم أو على العلماء أو على مجلس العلم، هذا يعني على حسب المجلس كذلك. إذا كان طبيعة المجلس طلاب مجتمعون أمام الشيخ والجميع يدنو، فهذا الاقتراب لا بأس به. وإذا كان المجلس بالطريقة التي ذكرت، فيجلس الطالب حيث ينتهي به المجلس. طيب، أيضا ذكروني به لاحقا لأنه شرح طويل شوي، وقد لا أحسن حتى يعني التعبير عنه جيدا، هو يشبه حديث فلان، يعني يصعب التوضيح الجيد لهذه المسألة، لأنه هو أصلا مسألة نسبية، يعني ليست مسألة تعريفية هكذا، يعني يشبه بهذا الضابط أو ليس بهذا الضابط، لا، هي مسألة نسبية، يعني أشبه ما تكون بالملكة التي يمتلكها الناقد، يستطيع أن يميز بها مثل هذا الأمر. نعم، يستأذن من أراد الاستئذان يستطيع. هو الكلام هذا يشبه حديث فلان ذكره ابن رجب رحمه الله في شرح العلل. إذا وجدت الكلام حاضرا الآن أقرأه عليكم إن شاء الله. نعم، هذا الكلام هنا الإمام ابن رجب يقول: قاعدة مهمة، حذاق النقاد من الحفاظ لكثرة ممارستهم للحديث ومعرفتهم بالرجال وحديث كل واحد منهم، لهم فهم خاص يفهمون به أن هذا الحديث يشبه حديث فلان ولا يشبه حديث فلان، فيعللون الأحاديث بذلك، وهذا مما لا يعبر عنه بعبارة تحضره أو لا يعبر عنه بعبارة تحضره، وإنما يرجع فيه أهله إلى مجرد الفهم والمعرفة التي خصوا بها عن سائر أهل العلم كما سبق ذكره في غير موضع. فمن ذلك سعيد بن سنان، يقال سنان بن سعيد، يروي عن أنس ويروي عنه أهل مصر، قال أحمد: تركت حديثه، حديثه حديث مضطرب، وقال: يشبه حديثه حديث الحسن، لا يشبه أحاديث أنس. نقله عبد الله بن أحمد عن أبيه، ومراده أن الأحاديث التي يرويها عن أنس مرفوعة إنما التي يرويها عن أنس مرفوعة إنما تشبه كلام الحسن البصري أو مراسيله أو مراسيله. وقال الجوزجاني: أحاديثه واهية، لا تشبه أحاديث الناس عن أنس. نعم، ذكر مثال آخر في شرح كذلك، شرح طويل للمثال الثاني. ثم وقد سبق قول أحمد أن حديثه عن أبي معتز عبيد الله الجزري، وقد سبق قول أحمد أن حديثه عن أبي الزبير يشبه حديث ابن لهيعة، وظهر مصداق قول أحمد أن حديثه عن أبي الزبير مثل أحاديث ابن لهيعة، سواء كحديث اللمعة في الوضوء وغيره. ثم ذكر كلام آخر. طيب، بارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.